إن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الأذان وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر وعذابا صعبا وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا

والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لتأتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لتأتى فأما من أعطي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لتأتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي فأنذرتكم نارا تلظى الله أكبر فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم الفاتحة وكذا احنا مع نفس الكلام الا هو الوحيد الا علينا فضيله القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ في اذاعه الجزء العربي وعضو نقابه الصراع الموقف بعثور مركز غربيه تليفون 750 383 عثور نقلت هذا على اسناد حضراتكم احدى حيات الاذاعات المحليه مع الاناره الكهربائيه الكبرى ومخازن فراشه كبرى محلات اولاد الحاج محمد عبد العزيز المقيمين بالريف تليفون 400 396 ابراج وشكر الله دعائكم ولا اراكم اللهم مقدورا في عزيز اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والله بكل شيء

إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إذا استغفرت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. صدق الله العظيم. الفاتحة.